كل مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، عاوز تمشي على الخط المستقيم في الدنيا وفي أمور الدين وتبقى مستريح، والخط المستقيم يوصل بسرعة، والخط المستقيم ما فيش مشاكل، والخط المستقيم ما فيش ما يعوق الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، عاوز تضمن الصراط المستقيم هو بين جناحي، بين إياك نعبد وإياك نستعين. أحسن العبادة وكن واثقا في الله، كن واثقا في الله واستعن بالله. إذا استعنت بالله وأحسنت العبادة يهديك سواء السبيل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم في الدنيا، ويهديهم ربهم بإيمانهم في الآخرة، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وتوفنا على كلمة الهدى، وجعلنا من عبادك السعداء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلى أعلم، وبارك الله فيكم.